قال مالك: فلا أرى اللحية الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما لأنهما عظمان منفردان. كذلك مالك يقول الأنف أنا ما أشوفه من الرأس. قضية الأنف من المشاكل. يقولون أرنبة الأنف والحاجز بين فتحتي الأنف كل ذلك عضو. إن ذهب جانب من الأنف، الأنف بكامله فيه الدية وفيها وهي ثلاثة أقسام: المارن وهو أعلاها، وأحد الجانبين فيكون إيش؟ والحاجز الذي بينهما. يقول هذه أجزاء للأنف ثلاثة سوى المارن، في كل واحد منها ثلث الدية. هذه مشكلة. إذن دعنا موضوع الأنف على حدة. نعم. لكن مالك يقول جراح الأنف لا تؤخذ كجراح الرأس. لماذا؟ قال لأنه عضو مستقل. احنا ما نقدر نقول في هذا شيء.